ويم سنا سنا الله الله لي معبود زما زما الله الله ويم سنا سنا الله الله لي معبود زما زما الله الله بحبر زمين اسمان حمد ويدستا داك سنگر قردن بيابان حمد ويدستا بحر برزمين اسمان حمد ويدستا داك سنگر قردن بيابان حمد ويدستا ما فيها دنيا دنيا الله الله ما فيها دنيا دنيا الله الله ستا ويم سنا سنا الله الله يي معبود زما زما الله الله تو رحيم رحمن ربا تمشكل خوشا يي تمهربان ربا يي مشكل خوشا تو رحيم رحمن ربا تمشكل خوشا يي تمهربان ربا تمشكل خوشا تا چکڑو پیدا پیدا الله الله تا چکڑو پیدا پیدا الله الله ستا ويم سنا سنا الله الله يي معبود زما زما الله الله يي سمع باصر عالم اي زما مولا تا خبير كريم حليم اي زما مولا اي سمع باصر عالم اي زما مولا تا خبير كريم حليم اي زما مولا تم قربان لا تلا تا الله الله ستا ويم سنا سنا الله الله يي معبود زما زما الله الله تبخشش زما وكدي تا تا پاتوبو عفو مي الله وكدي تا تا پاتوبو تبخشش زما وكدي تا تا پاتوبو عفو مي الله وكدي تا تا پاتوبو بار يم پا گنا گنا الله الله بار يم پا گنا گنا الله الله ستا ويم سنا سنا الله الله يي معبود زما زما الله الله ستا بندا شافير حسن تا تا پا سجدا دير دي پا زڑگي غمجن تا تا پا سجدا ستا بندا شافير حسن تا تا پا سجدا دير دي پا زڑگي غمجن تا تا پا سجدا ما فكري خطا خطا الله الله ما فكري خطا خطا الله الله ستا ويم سنا سنا الله الله يي معبود زما زما الله الله يي معبود زما زما الله